كقوله في الجهاد يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى قوله وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. تبين ما فيه من دفع مفسدة الذنوب ومن حصول الإصلاح بالرحمة بالجنة، فهذا في الآخرة وفي الدنيا النصر والفتح، وهما أيضا دفع المضرة وحصول المنفعة ونظائره كثيرة. وأما من السيئات فتقول إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. تبين فيه العلتين، إحداهما حصول مفسدة العداوة الظاهرة والبغضاء الباطنة، والثانية المنح من المصلحة التي هي رأس السعادة وهي ذكر الله والصلاة ليصد عن المأمور به إجابة أو استحبابا. وبهذا المعنى عللوا أيضا كراعة أنواع الميسر من الشطرنج ونحوه، فإنه يورث هذه المفسدة ويصد عن المأمور به، وكذلك والإنعام فإنه يورث يورث القلب نفاقا ويدعو إلى الزنا. ففيه الشر، الشر ان هو يصد عن الخير ويورث النفاق، يجيب شر ويدفع عن الخير، فهو كمان عكس طاعة. فالطاعة اول شيء تبعد عنك الشر ثم تجيب لك الخير، واما المعصية هذه هي تجيب لك الشر وتدفع عنك الخير. سيب نخفر إن شاء الله.